بهديه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا إلا له كلمة تخرج من أفواههم إنهم يقولون إلا كذبا. يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الحمد لله ثناء على الله تحميد وتمجيد الله جل وعلا فتح هذه الصوره وصور اخرى الحمد وتعالى يحمد نفسه المقدسه وهو ايضا المحمود على كل حال وهو له الحمد في الاولى والاخره وهو يعلمنا ان نحمده فالحمد لله الذي علمنا الحمد لله الحمد لله ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد الحمد لله كلمة عظيمة نقولها في أول الفاتحة ونقولها في الرفع من الركوع ونقولها في أحوال كثيرة تمر بنا ويشرع للإنسان بعد السلام أن يحمد الله 33 مرة وعند كل لقمة يتلذذ فيها وعند كل هذا يتخلص منه يحمد الله المستحق للحمد جل وعلا هو وحده الذي له الحمد كاملا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. المراد بالإنزال هو إنزال الوحي من علو إلى سفل، هذا يدل على علو الله تعالى على خلقه، فالإنزال لا يكون إلا من عال إلى أسفل منه. هذا رد على الحلولية الذين يقولون إن الله يحل في كل مكان تعالى عما يقولون علوا كبيرا. أنزل على عبده، المراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في عدة مقامات، مقامات تكريم وتشريف، منها هذه المنزلة وهي إنزال الكتاب عليه، إنزال الوحي عليه. الله تعالى أنزل الكتاب على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده. فالله تعالى يذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية على سبيل التشريف، وليس عبدا لفلان أو علان، وإنما هو عبد لله الملك العلام جل وعلا. فشرف لك أن تكون عبدا لله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وكل الناس عبيد لله، لكن هناك عبودية التشريف وهي ما يختص بها أولياء الله الأنبياء والمتقين الذين يشرفون بأنهم عباد الله. أنزل على عبده الكتاب والمراد به القرآن. الله تعالى أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل لهذا القرآن عوجا، أي لم يجعل فيه عوجات ولا ميت، وإنما هو معتدل ومستقيم في كل ما فيه، فكلماته ليس فيها عوجات ومعانيه ليس فيها عوجات وأحكامه ليس فيها عوجات وقصصه ليس فيه عوجات، بل كلها مستقيمة ومعتدلة ليس فيها تناقض وليس فيها أذى، بل كلها حق وصدق موصل إلى النجاة والفوز والفلاح. قيما يجعل له عوجا قيما وحاد من الكتاب، أنزل الكتاب قيما فنفى عنه الإعوجاج ثم أثبت له الاستقامة، فليس فيه ركاكة ولا عيوب، وهو كامل مستقيم، فنفى الكلمات الأولى أن يكون فيه إعوجاج، ثم عقب هذا بإثبات استقامته وعدم وجود شيء مما ينافق بعضه بعضا. فكلام ربنا جل وعلا ليس فيه عوج، وكلام ربنا جل وعلا قيم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه. وهذا رد على الذين يعبثون ويريدون أن يعبثوا بشيء من هذا الدين، ويحاولون أن يشوهوا شيئا من القرآن، فإنهم لن يستطيعوا. ولهذا لو تمالأوا على أن يعبثوا بهذا القرآن لا بد أن يجيبوا، لو أضافوا حرفا أو حذفوا حرفا لبان وانتشر واستفاض، لأن الله تعالى هو الذي تكفل بحفظه خلاف غيره من الكتب. التوراة والإنجيل لعب فيها اليهود وحذفوا أكثر من النص وأضافوا ما أرادوا، لكن هذا القرآن لو أن واحدا أضاف حرفا أو كلمة لبانت وقت قصير جدا وانفضح أمره واستبان عبثه من غير حول من الناس ولا قوة، ولكنه حفظ الله جل وعلا. الله تعالى أنزل هذا القرآن، هذا الكتاب على هذا العبد عليه الصلاة والسلام بتلكم الصورة، لا اعوجاج فيه وهو قيم. لماذا؟ لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين. أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم بتلك المواصفات لينذر عذابا يقع على المخالفين وليبشر المؤمنين. فهو جاء لغايات سامية وأهداف غاية وليس كفاية. القرآن جاء في هذين الأمرين، فلهذا فلا يصلح أن يغفل الناس عنهما. جاء لينذر بأسا شديدا، أي ينذر عذابا يحل بالناس من عند الله وهو شديد. لا يصلح أن يضع القرآن في الرف ولا يلتفت إليه، وهذا هو شأنه ومهمه. والأمر الثاني يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا لا تدين فيه أبدا، فلا يصلح أن يغفل عنه وينسى. وهذا هو ما جاء من أجله. إذا هذا القرآن الذي نزل على خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام لتلكم الصفات لا اعوجاج فيه وهو مستقيم، جاء لهذه الغاية، ينذر ويبشر. ينذر عذابا شديدا عند الله أعده لمن يخالف. يخالف ماذا؟ يخالف ما في هذا القرآن. الذي يخالف ما في هذا القرآن الويل له. انتبه يا عبد الله، هل أنت مخالف أم موافق؟ إن كنت موافق فأنت ممن يبشر بالعدل الحسن الذي تبقى فيه أبدا، وإن كنت من الذي يخالف فانتبه، أنت من الذي أعد له عذابا، أعد له عذاب شديد. لينذر بأسا، بأس، وهذا البأس شديد، وهو من لدن الله جل وعلا، من عند الله ليس من عند مخلوق. فالموازين لا بد أن ينتبه لها، وهذه المعايير لا بد أن نقف عندها. كلام ربنا جل وعلا جاء لهذا، لينذر بأسا شديدا من لدن. أي أن الله تعالى أنزل القرآن لينذر هذا القرآن وهذا النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أن محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو هذا القرآن للناس ويوضحه، لأن الله تعالى أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم. فالذي ينذر هل هو القرآن أو محمد أو كليهما؟ إلى لأن القرآن نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد هو الذي يقوم ببيان القرآن، وهو الذي يعلم الناس القرآن، وهو الذي يتلو على الناس القرآن، وهو الذي يشرح للناس ويفسر القرآن. إذن فالقرآن نزل لينذر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث لينذر بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منه. وهذا القران هدى ورحمه للعالم. فيا ايها الانسان كن على حذر ومعرفه ذلك، لينذر بأسا، وهذا البأس شديد وهو جاء من عند الله. إذا كان بأس وشديد وهو جاء للإنذار من عند الله تعالى، وما موقفك أمامه؟ هل تستطيع أن تتحدى أو تواجه؟ أو عندك من القوة والحماية ما تستطيع به الدفع عن نفسك؟ لا. لو أن للإنسان ما في الأرض جميعا لافتدى به، ومثله معه ولا يفعل. بينما أنت ما دمت على قيد الحياة تعرف الحق وتسير معه وتبتعد عن الباطل قبل أن تبلغ الروح الحقوق. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. يبشر دائما استعمال أو غالبا استعمال البشارة في الخير، الحكم والإدارة شر، وقد تستعمل البشارة للشر على سبيل التأثر. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، المؤمنين الذين صدقوا وأيقنوا وعلموا علم اليقين بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به، وبناء عليه عملوا يعملون الصالحات. المؤمنين الذين يعملون الصالحات هم الذين يبشرون لأن لهم أجرا حسنا. أما الذين يدعون الإيمان ولا يعملون الصالحات فقد كذبوا، لا يوجد عندهم إيمان. فإذا جاء واحد من الناس وقال أنا مؤمن والإيمان بالقلب، ولا يحتاج نصلي ولا نزكي ولا نصوم ولا نحج ولا نعمل، الإيمان يأتي بالقلب، أنا مؤمن، نقول له لو كان في قلبك شيء من الإيمان لظهر عثره على جوارحك، لكن قلبك خال من الإيمان لأنه لم يصدر عوامره للأعضاء بتنفيذ مقتضى هذا الإيمان. ومن مقتضيات الإيمان العمل الصالح، ومن يدعي الإيمان ولا يعمل كذاب. أما من يعمل وهو لم يؤمن فهو منافق، ولهذا فإن المنافقين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم، ويعملون الصالحات كلها عندما يراهم الناس، لكن هل آمنوا؟ لا، ما آمنوا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أن إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله تعالى يشهد على المنافقين أنهم كذبوا عندما قالوا نشهد إنك لرسول، والله يعلم إنك لرسول. الله تعالى يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول، لكن الله تعالى يشهد على المنافقين عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك عبد الله ورسوله، يقول تعالى أشهد أنهم كذبوا، ليسوا كذبوا في أنك رسول الله، وإنما كذبوا في شهادتهم فلم يشهدوا، وإن قالوا هذه الكلمة فهم لم يشهدوا. إذن العمل المبني على الإيمان هو أهل الإيمان، والإيمان دعوى الإيمان بدون عمل كذب محض، ودعوى والعمل الصالح بدون إيمان نفاق. فالله تعالى أخبر بأن كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بإشارة عظيمة أن لهم أجرا حسنا. يبشر هؤلاء بأن لهم، وكلمة لهم لها معنى خاص لا لغيره، الذين لا يعملون الصالحات ليس لهم، الذين لم يؤمنوا ليس لهم، إنما هو للذين آمنوا ويعملون الصالحات، للمؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم أجر. تجد شخص يبني لك تجارة أو يصلح سيارك فتعطيه عوض مال، الله تعالى يبشر أهل الإيمان الذين يعملون الصالحات لأنه يعطيهم أجر، اللي صلى واللي زكى واللي صام واللي حج واللي بروزه واللي امر بالمعروف واللي نهى عن المنكر، والذي عمل الاعمال الصالحه وترك الاعمال الباطله واستقام على الحق، يبشره ربه بانه يعطيه الاجره على هذا. الاجره على كتف العمل حتى بعض مضاعف أجرا حسنا. اشتريت بضاعة مثلا أو أنت استأجرت عامل يعمل لك اليوم 50 ريال، إذا أعطيته 60 ريال فرح، إذا أعطيته 100 ريال ازداد فرحه، إذا أعطيته 200 ريال ازداد. لا يتصور هذا، من وين هذا المال؟ إذا أعطيته أضعف مضاعفه مو ممكن، هذا مجنون. مو صحيح تعطيني أكثر حق، أنا حقي 50 تعطيني أكثر مضاعف، هذا مو متصور. في عرف الناس، في تعاملات الناس فيما بينهم، لأن الناس دائما يستأجرون على قدر العمل. أما ربنا جل وعلا فإنه يضاعف أضعاف المضاعفة. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف الضعف. ولهذا وصف الله تعالى هذا الأجر بأنه حسن، وهذا من فضل الله تعالى وكرمه على عباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات مثوبة من عند الله وتفضلا وإنعاما وتكريما وإحسانا. لا أننا نستحق ذلك، ولكن هذا من كرم ربنا جل وعلا على عباده الصالح. مسألة ثانية ليس كان أمر هذا، يعني هذا الأجر الذي نحصله لمدة يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو سنة أو 10 سنين أو 100 سنة، لا كم؟ يقول تعالى ماكثين فيه أبدا. هذا العزم من الله تعالى ليس مؤقت ولا مدة محدودة، وإنما هو على الدوام. ماكثين في تلك المنازل العالية الرفيعة إلى الأبد، حياة دائمة مستمرة، ولا يحرم الإنسان، وكل ما يريد يجده. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم أي نفس من نفوسنا في هذه الدنيا حجم ذلك الخير الذي ادخره الله لنا، مهما بالغنا فيه فلن نصل إلى درجته من حيث الحسن والكمال والسعادة، لا من حيث المطعومات ولا من حيث الشهوات ولا من حيث المنظر المنظور إليها ولا غيرها. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لو أن الإنسان تصور كل ما يتصوره من الحسن والبهاء والجمال واللذة والمتعة والأنس والراحة ما استطاع أن يصل إلى حقيقة الأمر. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده المسلمين. ثم قال جل وعلا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، أي أن هذا القرآن وهذا النبي عليه الصلاة والسلام ينذر القوم الذين قالوا تلك المقولة الشنيعة، المقولة القبيحة، المقولة السيئة، تكاد السماوات تتفطر شق الأرض وخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن من كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن لقد أحصاهم وعدهم وكلهم آتيهم يقول الله تعالى إن هذا القرآن ينذر مشرك العرب الذين يقولون إن الملائكة بنات الله وقع حق ورغم جار عيال ولا أبناء لكنها الوقع حق بكل معانيها أولا نسبة الولد إلى الله ثانيا أنه مختار لله لله تعالى من الولد الذي يكرهون يكرهون البنات وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو صغير فقال الملائكة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا